بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الإشكال اللي سجل على حديث لا ضرر، وأن وحاصله كان عبارة عن أن لازم حديث لا ضرر الذي يراد من الضرر فيه الضرر الواقعي، وأن الحكم الشرعي منتف في حالات الضرر الواقعي، لازمه بطلان وضوء من توضأ معتقدا عدم الضرر، والحال في الواقع إشكان الوضوء مضر إليه، وما دام الوضوء مضر إلى واقعان فحكم بوجوب الوضوء وصحة الوضوء ما أكو في حالات الضرر الواقعي. فكيف حكم الفقهاء بصحة الوضوء؟ لازم نقول هذا وضوء باطل لعدم وجود أمر بالوضوء في حالات الضرر الواقعي، وإذا كان وضوء باطل عبادة الواقعة أيضا فعليه أن يعيد العبادات التي أداها، والحال لا يقولون بذلك. توجيهات متعددة، وصلنا إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث حصيلته هذا عليكم السلام: وجوب الوضوء يدل على شيئين، على أمرين. يا أيها الذين آمنوا إذا فاغسلوا وجوه، يدل على أن الوضوء بمصلحة بملاك، لأن الأحكام تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد. احنا العدلية نقول الاحكام لم تجعل اعتباطا، وانما من وراءها اكو ملاك، مصلحة ومفسدة. فاذا اوجب الشارع الوضوء مثلا، ففي الحقيقة نابع هذا الوجوب من وجود مصلحة في نفس الوضوء. فإذا هذا الأمر الأول اللي يدل عليه دليل وجوب الوضوء. الأمر الثاني أن الوضوء إلزامي، إذا كان الوضوء واجب فيدلنا الدليل على وجوب الوضوء وعلى أن من وراء الوجوب مصلحة في الوضوء. وإذا كان الدليل يدل على الحرمة، حرمة فعل من الأفعال، هذا يدل على الحرمة والانتهاء وترك المحرم متعلق الحرمة، وبنفس الوقت يدل على المفسدة. فإذا الدليل ما يدل على شيء واحد وهو الوجوب، حتى تجي تقول دليل لا ضرر يجي يقول في حالات الضرر الواقعي الوجوب مرتفع ما موجود في أمان الله. لا، عندنا شيئين. دليل لا ضرر يجي يرفع الشيء الأول يقول وجوب ما أكو، أما قلنا أكو مدلول ثاني المن الدليل لا ضرر، وهو وجود ملاك، عفوا دليل مدلول ثاني لوجوب الوضوء وهو اشتماله على ملاك ومصلحة، هذا ما ينتفي بلا ضرر. فلما ما ينتفي بلا ضرر حتى لو كان الضرر واقعي، حينئذ يمكن تصحيح الوضوء بالملاك ما دام مصلحة موجودة باقية. يعني إذا أنت تتوضأ محصل تلك المصلحة، التي لأجلها الشارع جعل الوضوء واجب. بس أجى دليل قال يا بتر الوجوب نستجير بالله العصاية هذه مرفوعة، العصاية على التارك، العقاب على التارك، الوجوب هيك بعد، إذا فعلت ممتثل أحسنت، وإذا ما فعلت الواجب يستحق التارك إلمن للعقوبة. هسه هذا المقدار رفع دليل لا ضرر، أما الملاك ما مرفوع، يبقى الفعل وهو الوضوء مشتملا عليما على الملاك، فيمكن لك أن شنو تحصل الملاك في تلك الحالة ولو أنت ما تدري، تتصور أنه الوضوء ما به ضرر، خلي تتصور ذلك خطأ، الوجوب مرتفع، المصلحة موجودة، فأنت محصل المصلحة. لما نحصل المصلحة بعد شنو الشارع شي يقول لك؟ يقول لك روح صلي عن تيمم، المصلحة اللي يريدها الشارع محصلها بعد 100 درجة، كان يريد 100 درجة أنت محصلها، لأن هو ما يريد أكثر من 100، 100 أنت محصلها. فحينئذ هذا مثل شبيه لتقريب الفكرة. وأفرض مثلا خلي نقول على أنه أجل سيل، أجل سيل نستجير بالله، أو شنو صار بعد تغيرات على الأرض، فدفن الميت اللي هو مغسل ومكفن وكل شيء، بس فقط باقي لنا الدفن، هذا هل يحق لنا حينئذ أن نقول فلننبش القابر نستجير بالله ونطلع حتى ندفنه نحصل الواقع؟ تحققت بعد الغرض من الدفن، تحقق من وجوب الدفن عفوا، تحقق الغرض وهو حصول الميت وين؟ تحت الأرض بمقدار معين، وهذا تحقق بعد. شنو بعد الغرض؟ تحقق غرض الشارع من الأمر بالدفن بعد، حينئذ لا موجبة، بل يحرم النبش ومثلا وإخراجه ودفنه مرة ثانية. جيد، هنا هم كذلك المفروض أن الأمر الثاني الذي دل عليه وجوب الوضوء، دليل وجوب الوضوء موجود وهو المصلحة، والمكلف بوضوئه حصلها، ونية قربها مات متأتية منه لأن لا يعلم بتحقق الضرر واقعا، فحينئذ أي موجب ما. إذا سألت وقلت بأنه دليل لا ضرر عندما يأتي، ليش ما يرفع كلا الشيئين؟ كما يرفع وجوب الوضوء فليرفع الملاك أيضا، أو يمكن أن يكون قد رفع الملاك. هسه ما نقول متعين، لكن يمكن أن يكون شنو من الجذر قلعة، هذا دليل لا ضرر إجا من الجذر وأزاح هم الوجوب وهم ملاك. ليش تقولون فقط الوجوب يجي دليل لا ضرر يؤخره يرفعه ويبقي الملاك، أو يبقى سهو ما يبقي يبقى الملاك؟ هاي ليش العناية الزائدة في الحفاظ على الملاك؟ الجواب اتضح مما تقدم بالأمس، شبيهة يعني، مو أن دليل لا ضرر يرفع المقدار اللي يخصه، اللي يعني شنو يندفع به، يعني بعبارة أخرى دليل لا ضرر وارد مورد قلنا المنة والامتنان، والامتنان يتحقق بما إذا، فيما إذا، لا إذا رفع شنو الوجوب فقط، ما يتوقف الامتنان على رفع الملاك، الملاك مو إلا يرفع، هو إذا رفع الوجوب قال لك أنا ما أضيق عليك، أول كنت مضيق عليك، قايل لك إلا تتوضع عن من؟ عن طهارة مائية، الآن أنا منة أريد أن أمتن عليك وأريد أرفع الضيق عنك. إحنا أنا ورفع الضيق ما يتوقف على إزاحة الملاك ورفع الملاك، يكفي في رفع الضيق، يكفي في الامتنان، يكفي في التوسعة على المكلفين أن يقولهم يا بترى أنتم مو متعين عليكم أن تتوضون، مو واجب عليكم أن تتوضون. أما إلا يقول لهم حرام عليكم تتوضون مثلا حتى يصير منه، إذا قال لهم حرام هذا منه لو خلاف المنه، لأنه رفع عنهم كلفة وش سوى؟ وضعهم في كلفة أخرى، مو كذا لا. هسه إذا رفع الملاك همات في كلفة أخرى، حتى لو ما قال لهم حرام في كلفة أخرى، لأن بعد ما كانوا منبسطين اليد يقدرون يتوضون ويصلون، الآن متعين عليهم أن يتيممون مثلا، يعني متعين عليهم أن شنو ما يكفيهم الوضوء. واضح الفكرة لو لا؟ فإذن دليلنا على أن دليل لا ضرر يرفع أحد الشيئين المستفادين من دليل وجوب الوضوء، يرفع فقط وجوب الوضوء ما يرفع الشيء الثاني وهو الملاك. دليلنا هو أن لا ضرر امتناني، والدليل والامتنان يكفيه يشبع حاجته يحققه يتحقق بمن برفع الوجوب، أكثر من ذلك ما يحتاج، ما يتوقف الامتنان على رفع الملاك، بل في رفع الملاك خلاف المنة. واضح هذا؟ وإذا الملاك باقي الوضوء شي يكون همات صحيح. هذا التقريب الثالث لإثبات أو الجواب الثالث عن إشكال صحة الوضوء. شلون تقولون الوضوء صحيح والحال الضرر واقعي، ولا ضرر ناظر إلى رفع الضرر الواقعي، وأن الحكم في حالات الضرر واقعا مرفوع؟ جاوبنا عنه. جيد لهنا واضح؟ أكو شيء؟ هناك إشكالان سجلا على هذه الفكرة. الإشكال الأول اللي سجل هو أنه اللي يدلنا على وجود الملاك الدال على وجود الملاك شنو هو؟ الوجوب. ما دام أكو وجوب مش أكو ملاك، إذا ما كان أكو وجوب لم يكن هناك وجوب. تقدر أنت تطلع على وجود ملاك، أصل وجود ملاك تطلع على ذلك؟ إذا الشارع ما يجي يقول لك صلاة الظهر واجبة، هل تدرك أن في صلاة الظهر ملاكا ومصلحة؟ لا. إذا الشارع ساكت عن الوجوب ما أطلع على الملاك، إذا ساكت عن الحرمة ما أطلع على المفسدة. من خلال الملاك، من خلال الوجوب، أنا شنو أنتقل علما إلى الملاك. إذا الوجوب ارتفع حسب دعواك بواسطة حديث لا ضرار، لأنه مسوق امتنانا والامتنان يتحقق برفع الوجوب، بعد الدال عندما يرتفع المدلول يبقى، مو انت جاي تقول الوجوب هو الذي يدل على الملاك، خو اذا فات الدال مدلول يبقى، اذا خبر واحد ما اجى مدلوله وهو نزول المطر باقي ما اكو خبر، لان اللي كان يدل على نزول المطر شنو هو؟ خبر زيد، خو لما خبر زيد سحبته بعد مدلول ما أكوهم أيضا. هذه المناقشة الأولى. يدل على الملاك لا ينشئ الملاك، يعني هو صحيح أنه يدل عليه، بس هو سبب إيجاده هو نفس الوجوب، الملاك قبل الوجوب موجود. لا احنا ما جاي نقول يخلق، لا لا احنا ما جاي نقول يخلق بشكل خبر زيد، خبر زيد خو ما يخلق المطر، خو ما يخلق المطر يكشف عن المطر، خو لما ما اكل لاي تبيدك تحلقه تشوف الظلمة يعني ترى ما في الغرفة ذا ظلام، عند اشعال الضياء راح ينكشف لك هذا الضياء، خو ما يخلق الحيوان او الانسان الجالس في الغرفه وانما يكشف عنه. احنا هم كذلك اذا ارتفع الوجوب ما يدل على انه الملاك لم يرتفع وياه، لان الملاك موجود قبل الوجوب، هو يقول اذا الوجوب ارتفع الملاك. خب بس هذا بقيل شويونه، بقيل شويونه، بقيل سيد جيد، بس هذا بقيل. وهناك شوف احنا ما تفتح شايه نشوف هذه المناقشة الأولى، فكرتكم واضحة سيد، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، عندنا وجوب، قلت أنت شنو؟ أقول لك آية الوضوء مثلا أو دليل وجوب الوضوء غير الآية يدل على شنو؟ شيئين قلت مو واحد سميته وجوب وواحد سميته ملاك، فرق اكو بيناتهم لو لا ذن الاثنين؟ الجواب نعم. الوجوب امر اعتباري، امر اعتباري، الشارع اعتبره في عاتق المكلف، على عاتق المكلف، شأنه شأن بقية الاحكام. اما الملاك امر حقيقي تكويني، هذا مو تابع للشارع، مو الشارع يجي يطلع من جيبه بما هو شارع شنو مصلحة وبعدين يرتب عليها الوجوب، لا، لأجل أن الصلاة أو الوضوء تشتمل على أمر تكويني يسمى بالملاك والمصلحة، الشارع يعتبر الصلاة على عاتق المكلف فيلزمه بالإتيان. فإذا فرق بين الوجوب، بين هذين الشيئين فرق أكو، الوجوب أمر اعتباري، الملاك أمر تكوين. الوجوب باعتبار أمر اعتباري يمكن للشارع أن يرفعه لأنه هو اعتبار بيده، رفع ذلك الاعتبار هم بيده، فيقدر من خلال لا ضرر يرفع ذاك اللي هو من شؤونه، مو جي سيد محمد؟ أما الأمر التكويني ما مرتبط بالشارع بما هو شارع، ما إلى معنى يجي يرفع أصلا، مو بيده يرفع، واضح؟ هو مو مجعول من قبله حتى يمكن رفعه، يمكن إبقائه، حتى تقول شنو يرتفع بلا ضرر أو ما يرتفع بلا ضرر، اللي يقبل أن يرتفع يرفع أو يبقى يبقى، والأمر الاعتباري الأمر المجعول تقدر تقول هنا الشارع يرفع، تقدر تقول يبقي، لأن هذا من حيطه، داخل تحت حيطه، داخل تحت شنو حوسته، من شؤونه مرتبط به. أما الأمر ما مرتبط به وخارج عن حدود مملكته وإدارته مديريته، هذا ما له معنى نثبته نبقيه أو الرفع، واضحة الفكرة؟ فإذا هناك مناقشتان تذكران لهذه الفكرة، الجواب لهذا الجواب، الجواب كان عبارة عن وجود شيئين أحدهما وهو الوجوب يرتفع بلا ضرر، الملاك الأمر الشيء الثاني لا يرتفع، وبواسطة بقاء الملاك احنا نصحح وتبرعت الان انه لماذا لا ضرر يرفع فقط وفقط الشيء الاول ولا يرفع الشيء الثاني، بينت انه الامتنان اذا لوحظت في حيثية الامتنان هذه هي توجب ان يكون المرتفع خصوص الوجوب، لأن برفعه يتحقق الامتنان ولا يتوقف الامتنان على رفع الملاك، بل في رفعه خلاف المنة نوقش بمناقشتين ذكرناهن، الإجابة نأتي إليها بعد قليل. جيد سيدنا سجل قال: إن دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين، وجوب الوضوء واشتماله على الملاك، وحديث نفي الضرر، حيث إنه وارد مورد الامتنان وهو يكفي في تحققه نفي الوجوب، يكفي في تحقق الامتنان نفي ال اي هاي هو لو تنشال مو هو يا احسن ها ما يريد، ويكفي في تحققه في تحقق نفي الضرر. ودليل نفي الضرر يكفي في تحقق نفي الضرر، اكو ضمير بعد. على كل حال، ويكفي في تحققه نفي الوجوب فقط دون الملاك، فيكون المرفوع بالحديث هو الوجوب فقط دون الملاك، وإذا الملاك باقي ومع بقاء الملاك يقع الوضوء صحيحا من ناحية الملاك. جيد. ونوقش ذلك ألف باء. ألف بأن الدال على الملاك هو الوجوب، فإذ دال وأنه خالق للملاك موجد للملاك لا يدل، فموجود الملاك من قبل، أن الدال على الملاك هو الوجوب، فإذا ارتفع بالحديث فلا يبقى ما يدل على الملاك. يمكن أن أكون ملاك، يمكن ما أكون ملاك، أنا على عظام الضائعة أجي أقول أتوضأ، خب ماكو كاشف عنه، ما أقول أنه راح 100%، ما أعرف بالعباس راح، لكن ضوى ما أكو حتى أشوف أنا أكو ملاك لو لا. أنت إذا أحرست الملاك يمكن أن تكتفي بالوضوء، أما إذا ما أحرست الملاك ما تقدر تكتفي بالوضوء، تريد تتوضى وتتيمم كل زين، هذا احتياط واضح. فلا يبقى ما يدل على الملاك ليمكن التقرب به، ليمكن التقرب به. وقد يضاف إلى ذلك أيضا باء، هذا إشكال آخر مناقشة، بأن الملاك أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا مجعولا من قبل الشارع ليمكن رفعه أو إبقاؤه بالحديث، فإن القابل للرفع إملاء هي إبقاؤه أحسن إيه؟ فإن القابل للرفع والإبقاء هو الأمر المجعول دون الأمر التكويني. هاتان مناقشتان قد توردان على هذا الوجه. إذا لم يمكن جعله ولم يمكن رفعه هذا الملاك، طب النتيجة شنو النتيجة؟ لا يرتفع، يعني تتفق مع النتيجة السابقة، هي يعني تتفق مع أصل البحث، لا تكون يعني تصوير أنها مناقشة من أي جهة. انتظرنا هذا، خلينا نكمل هذا وبعدين أنتوا بعد جواب الكتاب بعدين أنتوا إيه. هاي المناقشة، هاتان المناقشتان. المناقشة الأولى اللي كنت تقول بأنه الدال على الملاك هو الوجوب، وهذا شنو ارتفع الدال المدلول ما معلوم باقي لو مو باقي، إذا باقي أقدر أتقرب، فإذا فكرة التقرب كفاية التقرب بالملاك هذه مسلمين بها الكبرى، الكلام ثبت لي عن الملاك شنو باقي، كلامنا على أنه ثبت لي أن الملاك باقي زين. هذا أبو المناقشة الأولى يقول ما عندي دليل يقول لي الملاك باقي. الجواب قلنا احنا على انه قبل قليل هم ما جاوبنا، يعني في تصوير الجواب هو كان هذا التصوير الجواب الثالث من قبلي مستبطن علما الى رد المناقشة المذكورة، لان ايش قلت؟ قلت يابا ترى ويكفي في رفع الامتنان، ويكفي في الامتنان شنو؟ رفع الوجوب، ولا يتوقف الامتنان على وأضفته، بل في رفع الملاك ماذا؟ خلاف المنة. إذا كان خلاف المنة هذا معناه أن الملاك شنو؟ فإذا هو نفس حديث لا ضرر يقدر يثبت لنا بقاء الملاك، لأن يقول بويا ترى أنا فقط فقط وفقط ماذا؟ ما يحقق الامتنان أنا أرفعه، يعني أنا ما أسوي فرشي خلاف الامتنان، يعني ما أرفع الملاك، يعني الملاك باقي. هذا معنى هذا سبعدين. لا المناقشة الثانية هاي سيدنا انتظرنا هنا. جيد أحسن. فإذا في رد المناقشة الأولى يكفينا ما ذكرته في تقريب الدليل، أنا طعمت الدليل أنه يا بتر الامتنان اللي هو مدلول حديث لا ضرر هذا يكفي فيه رفع الوجوب، بل رفع أكثر من ذلك يكون خلاف الامتنان. إذا ترفع الملاك خلاف الامتنان، فحديث لا ضرر ما دام مسوق مساق الامتنان يقول أنا أبقي الآن. هسه تقول لا انت مو انت تبقي المولى يبقي، هذا مو مهم، احنا لا نتنازع، مو هاي معركتنا. معركتنا على انه باقي لو مو باقي، الامتنان يقول لازم باقي، والا اذا مو باقي انا مو امتنان. قال ويرد المناقشة الاولى، يعني خلاصة هذه هذا الجواب انه انت تقول انت ايش قلت فلا يبقى ما هو بالعبارة مالتك ونوقشي ألف فلا يبقى ما بل هناك ما يدل، وهو نفس حديث هذا الرجل كله. قال ويرد المناقشة الأولى أن حديثنا في الضرر ما دام واردا مورد الامتنان فلا بد من كون المرفوع خصوص الوجوب، إذ رفع الملاك إضافة إلى رفع الوجوب مستلزم لمخالفة الامتنان، لأن لازم ذلك رفع الوجوب الامتنان مضافا إلى الوجوب بطلان وضوء الجاهل بالضرر. إذا شلون خلاف الامتنان؟ هذا لازم، لأنه إذا رفع الملاك هذا خلاف الامتنان، لأنه يحكم حينئذ على وضوء الجاهل بالضرر بمن يحكم بالبطلان، هذا خلاف الامتنان. لما نصحح اياه واي يفرح، واي من نيه تحط عليه. شلون اذا فرد واحد اجى قال لك شيخنا سيدنا وضوئه هيك كان باطل لو لا، اذا تقول له صحيح ايش قد يفرح؟ الله يرحم امواتك في امان الله، صحيح لو لا؟ من نيه تحط عليه لما نصحح له الوضوء. جيد. هنا هم ايضا كذلك. قال فان بني، لأن لازم ذلك بطلان وضوء الجاهل بالضرر ولزوم الإعادة عليه، وذلك مخالف للامتنان. هذا الجواب عن المناقشة الأولى. الجواب عن المناقشة الثانية، أنت قلت الملاك أمر تكويني، يغفر الله لكم، قلت الملاك أمر تكويني والوجوب أمر اعتباري ولا ضرر أمر شنو؟ من الشارع، مو تشلولا؟ ما دام من الشارع شغلته تقتصر عليه، من مختصة بمن راح تكون منحصرة بمن بما يرتبط به، وهو الأمور الاعتبارية. فإذا الأمر التكويني ذاك مو بيد الشارع حتى نجي نبحث رفعه بقى، مو بيده هو. هذا كان الإشكال. الجواب عن ذلك، احنا مريت نقول على أنه حديث لا ضرار يدل على إبقاء شنو الملاك، حتى تجي تقول على أنه يعني جاو بيده هو، شنو يجي يقول لي شنو يدخل بشؤون الملاك؟ مسألة إذا فرض قاضي يدخل بشؤون قاضي آخر يعترض عليه تسجل عليه نقطة شسمة أو لا؟ هذا هنا أنا همات لما ما مرتبط بيك شنو. فإذا إذا تقول دليل لا ضرر هو الذي يدل، مو إحنا قد قلنا عبرنا بس إحنا إيصال الفكرة خو. إذا المقصود أن حديث لا ضرر لو تطيل الميكروفون يقول لك أنا أرفع الوجوب وأبقي ال... نقول له هاي مو بيدك ترفع وتبقي، هذا أمر تكويني مو أمر تشريعي. بلي صلاحيتك مختصة بمن؟ بما يرتبط بشؤونك الأمور هو ما يريد يقول على أنه أبقي، وإنما نريد أن نقول بأنه الحديث كاشف عن بقاء الملاك بهذا المعنى بهذا التقريب الذي ذكرناه، أنه الضرر لما ننجع له سبب لرفع الحكم العرف ايش يفهم، كل شيء الى مدخلية في رفع الحكم هذا شنو، كل شيء العرف هكذا يفهم لما يطرح لا ضرر على العرف يفهم بأنه الضرر هو المانع من ترتب شنو ذلك الحكم، الضرر هو المانع من، فما دام هو المانع راح يكون شنو الضرر، حديث لا ضرر رافعا لما يوجب لما أوجب الضرر لما عفوا لما يوجب الضرر ثبوته وهو الوجوب زين، وأما غير ذلك وهو الملاك هذا ما له ربط بالضرر حتى حينئذ يكون حديث لا ضرر موجبا لارتفاعه، بل قلنا بأنه رفعه يكون خلافا للامتنان إبقاء مساوغ للامتنان، والمفروض أن حديث لا ضرر موارد موردا امتنان بهذا المعنى، يمكن أن نقول بأن الحديث بدلالة على البقاء، وإلا مو أنه دلالة مباشرية يعني يقول أنا أرفع الوجوب وأبقي، لا من باب أنه وارد مورد الامتنان والامتنان يستدعي بقاء الملاك، من هذا الباب نقول إذن جنو حديث لا ضرر ما يرفع الملاك وإنما يبقى الملاك، لأن الملاك موافق للامتنان وليس مخالفا لل امتنان تقريبا. هذا قال ويرد بعدين ذكروني فرد حكاية الدحجي قال ويرد ويرد المناقشة الثانية أننا لا ندعي دلالة الحديث على إبقاء الملاك ليقال بأن إبقاء الملاك ورفعه ليس أمرا ممكنا من قبل شنو الشارع، بل نقول إن الحديث يدل على أن الملاك باق واقعا ولم يتأثر، يعني فهو كاشف عن بقاء الملاك لا أنه يبقيه، أكو فرق رفع إبقاء بيدمن بيد هو اللي إلى صلاحية والشارع ما إلى صلاحية بلحاظ الأمور تكويني، لكن الشارع إذا إجا وقال لي على أنه يا بتر ملاك أكو مو أرد بقي مو أريد أرفعه وإنما هو الملاك باقي خبر جاي يخبر، هذا ما بيفرد مشكلة، هذا ما أقول لأت... لا بالله لا تخبر مو من صلاحياتك، أخبار أخبار ما بيفرد شيء، قاضي يشهد عند قاضي مشكلة أكو، أما يدخل بشؤونه هذا ما يصير إيه، أما في قضية يمت بها قاضي رقم باء يجي قاضي رقم ألف شنو يشهد لصالح المتهم أو ضد المتهم هذا ما بي شيء، لا يجر النار إلى قرصه ولا أنه خارج عن صلاحية الشهادة. هنا همات فقط جاي يقول لنا على أنه يا بتر ما لم يتلاعب بالملاك مو أرد بقي مو أريد أن أرفعه، بتقريب أن الضرر حينما يذكر سببا للرفع يفهم منه العرف كونه كون الضرر مانعا من تأثير الملاك لا رافعا له من لأنه يرفع الملاك من أساسه مانعا من التأثير، فباقي مجمد يعني ما يأثر الملاك في الوجوب هذا أكثر. إذ لو كان مرتفعا لما كان الحديث مسوقا للامتنان، لأن الامتنان لا يتحقق مع ارتفاع المصلحة من الأساس. إذا ترفع المصلحة من الأساس هذا خلاف الامتنان قلنا، وإنما يتحقق لو رفع الحكم بالرغم من وجود المصلحة لأجل الضرر، هنا أنا امتنان. وبهذا اتضح أن الوجه المذكور تام وصالح للاعتماد عليه. أعيد لو واضح. ها سيدنا واضح. خب فرد شيء الحكاية اللي أمس حكيتها هنا يمكن أن تجي له لا، هاي كل هالعركة. إذا قلنا بأن حديث حديث لا ضرر يجي شي يسوي يرفع الوجوب ويبقى الملاك ما ندري رايح لو مو رايح، وإذا مو رايح نحكم على الوضوء وضوء الجاهل بالضرر بمن بالصحة، وإذا ماكو ملاك ما يمكن أن هذا كله. إذا شنو كان وجوب وكان ملاك ويجي لا ضرر يرفع الوجوب. أما إذا قلنا لا أصلا هو لا ضرر يريد يقول لنا ماكو أحكام باللوح المحفوظ ضررية أصلا ما مجعولة من أول، التفتت الجاي أقول له لا هاي بعد تجي هاي الحكاية لو لا هاي قلت ما مذكور ما يذكروها بس مناسب إجابة مو أنه لو قلنا حديث الرافع. وهذا ترى هاي المشكلة مو بس هنا هاي موجودة، هاي موجودة شنو في موارد متعددة. هاي لعله هاي التطبيق هذه الفكرة أنه يجي مثلا كذا حديث أو كذا دليل يرفع فقط الوجوب، يرفع فقط الحرمة، يرفع الحكم بتعبيرهم، أما الملاك يمكن أن يكون باقي بل قطعا باقي عند البعض، ويجي البعض يقول على أنه ماكو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حدوثا وبقاء، وهي هتهم الملاك مدلول التزامي لمن للحكم. إذا أكو وجوب خوشا هو الدليل الآية جت قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لو قالت فإن هناك مصلحة وعليه فاغسلوا وجوهكم، ما قالت عن المصلحة. من إثبات الوجوب وإحنا عدليش نقول فالمدلول المطابقي هو والمدلول الالتزامي هو الملاك، فإذا ارتفع المدلول المطابقي يبقى المدلول هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا تابعة؟ ما يصير هي واحدة تجي ما يصير، أكو دلالة التزامية ما أكو مطابقية يصير ما يصير. أما إذا ارتفعت المطابقية يعني مثلا اجى شنو زيد اخبر بان مثلا شنو كذا مثلا شنو ارتد نستجير بالله، خبانت زوجته وسمت امواله، بعدين اجى زيد قال ترى انت كذبت، او اجى ما يدل على كذب زيد، هنا انا شنو هذا الارتداد هم راح يروح لو الارتداد باقي هذا فرد بحث بحث تحت عنوان بالأصول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية تابعة حدوثا تابعة حجية بقاء وكذا تابعة أو لا، بعضهم إيه بعضهم يقول لا، إذا ارتفع المدلول المطابقي المدلول الالتزامي الملاك بعد باقي. هناك طبيعة المدلول الالتزامي لإخبار الارتداد لإخبار خلي نقول شنو احترق زيدون، المدلول الالتزامي إلى شنو موته، فإذا بعدين تبين أنه كاذب في الإخبار بالاحتراق الموت هم ما تراح المدلول الالتزامي هم راح كذا يبطل لو لا باقي إذا قلنا تابع المدلول الالتزام المدلول المطابقي راح يرتفع، وإذا قلنا مو تابع لا موسى بدينا عيسى بدينا. واضح له لا مقصودي شنو من هاي العبارة؟ جيد. فهذا فرد بحث. أما إذا قلنا على أنه لا أصل لا ضرر هو لمن يجي شنو يريد يقول لي ترى بالشريعة أصلا ما أكو وجوب للوضوء حالة، مو أكو فر الشيء يريد يرفعه دفع مو رفع. هنا أنا بعد هذا الحكي هكذا نتكلم لو لا فكر به. جيد. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب الآخر. خب الساعة إحنا الملاك بقيناه، أو قلنا على أنه الملاك بقى. هذا أقول لك الملاك بقى رغم وجود رغم وجود شنو ضرر واقعي، مو تلو لا نحكم على ضوء بقاء الملاك بصحة وضوء الجاهل بالضرار، لو لا الحكم بصحة وضوئه مشروط ببعض الشروط. ذكر في المقام شرطان لتصحيح وضوئه، مو أنه تغمض عينك تقول ما دام ملاك أكو يلا وضوء صحيح صوم صحيح، لا شرطان إن توفرا حكم على وضوء الجاهل بالضرر بالصحة. الشرط الأول هو أنه لابد أن تكون آية الوضوء أو إذا بحثك بغير الوضوء دليل ذلك الواجب مثلا أو الحرام، لابد أن يكون فيه إطلاق ذا إطلاق شامل لحالة شنو الضرر. يعني يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، حتى في حالات الضرر بإطلاقه يعم حالة. أما إذا كان مختص بحالة عدم الضرر، ما عليك تثبت الملاك أنت في حالات الضرر. واضح له لا؟ إذا هو من أول مقيد به قوموا إذا لم تكونوا شنو متضررين. خب بعد شلون تريد تقول الملاك باقي ارتفع الوجوب الملاك باقي؟ أصلا الملاك هو من أول ما معلوم ثبوته في حالات الضرر. واضح له لا؟ فإذا يشترط الشرط الأول أن يكون دليل ذلك الواجب أو الحرام ومنه الوضوء دليل يكون مطلق يعم بإطلاقه حالة الضرر. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه في ضمن وصيته لعبد الله ابن جندب وصية طويلة، بعض الجمل والوصايا اللي وردت منه سلام الله عليه هكذا: يا ابن جندب حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة استغفر منها لئلا يخزى يوم قيامة. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أتوا من نعيم الدنيا وزهرتها، طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. هذا المقطع من الوصية يتضمن هو عدة جمل، الأولى منها هذا اللي كل احنا نأمل أن نحققه، لكن تحقيقه وتحققه مو سهل، مو قصة صعب من ناحية، لا الشيطان قد يغفلني عن تحقيقه، كما يغفلني عن تحقيق أمور كثيرة. هي المحاسبة كل يوم إذا الإنسان هو يحط له ربع ساعة في ضمن هذه الفترة، لما يريد ينام يفكر ربع ساعة في ما أتى في ذلك اليوم، اليوم والليلة. أسأل الحمد لله لما ينام، أي طوبى لمن ينام كثيرا ويستيقظ قليلا. إذا كان النوم ما بي خطيئة فطوبى لمثل هذا النائم، مو جلو لا. فيحاسب نفسه الإمام سلام الله عليه، يقول هذا اللي منتسبنا ويعرفنا ويدعي أنه شيعي، هذا مناسب حق علي أن يعرض عمله، يحاسب نفسه في كل يوم وليلة، يشوف إذا كان عمل عمل صالح يشكر الله سبحانه وتعالى ويطلب المزيد، وإذا كان صادر منا سيئة أو خطيئة يستغفر الله حتى يكون حينئذ. شلون أبو المحل بعضهم كل يوم بالليل مثلا لما يريد قبل ما يغلق يشوف الصادر والوارد حتى حينئذ إذا اشتباه، البنوك مو هكذا، حتى إذا أكو اشتباه حينئذ سريع يتلافى هذا الاشتباه، لأن إذا ما حسب كل يوم أو كل يومين راح تتجمع ربما أي بعد حينئذ يفلت زمام الأمر من إيده. أما إذا كل يوم لا، يقدر كل يوم هو يتلافى الخطأ اللي حاصل، وإذا ماكو خطأ هو مرتاح ذاك اليوم. هنا همات اللي منتسبنا احنا امامي مناسب ان حق عليه ان يحاسب نفسه كل يوم. حلو، فرد مطلب هوايه جميل، هوايه جميل اذا الانسان يقدر يطبقه، هوايه جميل، لان اذا سوى في الانسان وقال ها باكر، الباكر عقبه، العقبه بعد يومين، وهكذا بعد لو هي تنسى وحد هي القضية، لو بعد شنو بعض الأوقات أنا لما يتصلون أقول له هسا أنت عجل، يقول مثلا أنا شنو كنت صغير وشايل فلوس من فرد واحد، هسا من أخويا من ما أدري عمي أو سارق من بيت الجي، أقول له هسا الآن اتصل إذا تقدر الآن، ترى تحطها الباكر هو لا معلوم الإنسان هو يبقى الباكر، وما معلوم ذاك الطرف هم ما تباقي الباكر. أدعو تعالى أقول له هسا الآن نفر واحد مثلا باكر يصيرون عشرة الورثة، وإذا سوفت همات العشرة يصيرون مية، لأنه كل واحد تعارضت بعدين تحصيل وما تفرد أمر مشكلة. أما الآن لا، الإنسان قد على كل حال إن تمكن الإنسان وصمم الإنسان على أن يحاسب نفسه كل يوم وليلة، هذا فرض عمل كبير مادي، عمل كبير، لكن بحيث يترتب عليه الأثر، مو فقط يندم على ما صدر منه من خطيئة، لا، يحاول إصلاحه حتى حينئذ. نسأل الله التوفيق لكم، وإن هذه فرد مسألة هواية مهمة. الأمر الثاني الذي يذكره سلام الله عليه يقول طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أتوا من زينة الدنيا، من نعيم الدنيا وزهرتها. هاي هم ما تفرد مشكلة أنا واقع بيها، إنسان أدري به هذا إنسان خاطئ، لكن ما دام متنعم بهاي الدنيا سكت عنه، أغبطه على أنت أغبط الصالحين على صلاحهم، أغبط الشاكرين على شكرهم، أغبط المستغفرين بالأسحار على استغفارهم، مو أغبط ذولا. الآية شو تقول بحق يا ليت لنا مثل يا نؤتى مثل ما أوتي قارو، هذا هو هذا المطلوب في الدنيا؟ وهذا شنفع قارون حتى إلك ينفعك؟ لكن الإنسان هو بعد شنو قصر نظر، والشيطان هم يسول لأن دنيا فقط دنيا، حسابات حسابات دنيوية نستجير بالله. بينما الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هذا شنو، طوبى لعبد اللي ما يعمل يغبط على هذه أصلا، مو فكرة هؤلاء، فكرة مشغول بأمور أخرى هي عند الله أهم من هذه، هي الكمال الحقيقي، وإلا هذا مو كمال الدنيا وزخرفها، مو كمال الإنسان، بل يمكن لإنسان أن يجمع الدنيا والآخرة. إيه ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، لكن بالمقابل هم ما شنو، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل، لا دنيا ولا آخرة شوف نستجير بالله، بس يعيش آمال، بس يعيش أحلام، بس يعيش شنو خيالات نستجير بالله، إبدال ما لما يحط رأسه على المخدة على المتكأ ليلان يحاسب نفسه فيما صدر الصادر والوارد، شنو يفكر بخيالات اللي يعلم بأنها لا تتحقق، شنو حتى بالنوم هم ما يحلم مثل هذا، لكن الخيال الخيال واسع أمره، فتشوف شنو يسحب هذا الخيال مو بالشعراية، لا أرق من الشعراية أكو بعد بخيط وهمي يسحب الإنسان ويشغل ربع ساعة نص ساعة في أمور تافهة صايرة وياي ست. ما أقول لك شنو ما صايرة وياي، ليش واحد إيه فات أمور تافهة كذا، لما الإنسان يرجع ويفكر بيها يشوف أصلا إذا يريد يحدث الطفل يقوم يضحك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وأن نكون على بنحو ما يريده أهل البيت سلام الله عليهم، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.